السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده كويس؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنتكلم دلوقتي على الطرق. لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على أنواع السحر، وفي الحقيقة أنا جبت لكم هنا كل أنواع السحر عشان إيه لا تخفى عليكم، يعني ما تبقاش في حاجة إيه مخفية بالنسبة لكم. الطرق ده عبارة عن ايه؟ احنا عندنا هنا في مصر بيعملوه ودع، ضاربة الودع، اسمك ايه؟ اسمه فلان ايه؟ وتقوم رامية الودع. هي معاها شيطان بيخبرها، لكن هي قدام اللي بتتكلم معاه هي بترمي ودع او بترمي حصى، او البعض يخط خطوط، يعني يقوم عامل خطين كده، خط باسمك وخط باسم مثلا ابنك او اللي انت عايزة تشوفيه الغيب، ومش غيب قد ما هو بيبقى الماضي، يعني ده العراف، العراف اللي هو بيخبر عن الماضي، تمام؟ العراف اللي هو يعمل خطوط، يرمي ودع، يعمل اي حاجة بقى، مثلا حصى، ياخد حصايا ويقعد يعمل اشكال ويقعد يكلمك عن ما مضى. فهي الطرق هو سحر، ولكن طريقة الساحر بتختلف، يعني كل دي يا جماعة اسحار، لكن طريقة الاسحار بتختلف من شخص الى اخر. في واحد بيستعمل حصى، في واحد بيستعمل ايديه على يرسم خطوط على الرمل، في واحدة تستعمل ودع، كل ده من انواع العراف. للأسف الشديد المرة اللي فاتت سبحان الله، بعد ما قلتلكوا على موضوع المغرب، فدخلت قعدت ادور بقى على كهوف المغرب دي ايه، ومين الكهف اللي بتعمل فيه سحر وما الى ذلك، ففوجئت بما يأتي. فوجئت ان المغرب قايمة على سحر اليهود، طبعا لان فيها يهود، ففي اتنين سحرة في العاصمة المغربية يهود، دول اكبر اتنين سحرة في العالم، تخيلوا يا جماعة في العالم كله. بيجي لهم ناس من جميع اطياف الارض، بيجي لهم ناس مسلمين للأسف من جميع، وفرنسويين واجانب وما الى ذلك، ولكن القائم الرئيسي في المغرب بالسحر هي المعابد اليهودية، الجاليات اليهودية والمعابد اليهودية. طبعا لقيت حاجات كتير سبحان الله، يعني بشع بشع، وحب انزل لكم ان شاء الله المقالة او عنوان المقالة هنا تبقوا، او على الجروب زي ما احنا متعودين، ان شاء الله هنزل لكم المقالة تقروا المهازل والشرك اللي الناس بقت بتقع فيها. مش عايزين يا جماعة قضايا العقيدة، مش عايزين نخرج عن قضايا العقيدة بأي حال من الأحوال. هم بيحاولوا بجميع الأحوال ان هم يخرجونا عن قضايا العقيدة، وللأسف ان احنا كملتزمين بنتأثر وبننطلق، او ان هو ينظر في الكف. خدي بالك احنا بنذكر أدوات، لكن اصل السحر عندنا ايه؟ شيطان يخبره بما خفي، ده اصل السحر. يمسك بقى الكف، يمسك ورقة والقلم يكتب، يمسك ورق يعمل عليه خطوط، يمسك ودع يخط على، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يخط على الرمل. كل الكلام ده لا يلزم، كل الكلام ده لا يلزم. ليه؟ لان هو لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. فاللي يخبرك بأي شيء خفي اعرفي ان هو معاه شيطان كده على طول. اللي يكلمك في اي شيء خفي تعرفي منين الراقي من الساحر، دي علامة تمييز الراقي من الساحر. يكلمك في اي شيء خفي عليكي على طول تعرفي ان هو ساحر. يقولك مثلا انت عندك كذا، او انت في البيت كذا، او بتعملي كذا، او حد جه كذا، اي معلومة خفية يعلمها يبقى على طول هو معاه شيطان وهو ساحر. اي غيب، لا يعلم الغيب الا الله. بالضبط كده، يسأل على اسمك واسم امك وانت مالك، انت مالك باسمي ولا اسم امي، انت بترقيني انا اشوف انا في حاجة ولا لا. لان الرقية الحق ان هو يقرأ عليك القرآن، فقط ظهرت اعراض، ظهرت ما ظهرتش اعراض خلاص ما يلزمكيش. لكن انت بتسأل لي علشان هو، او مثلا يقول لك حاجة من ريحتك، او عايز اجي البيت، عايز اجي البيت اشوف البيت. شوف البيت ليه؟ وانت بتشوف عفاريت، انت بتشوف جن في البيت؟ مش فاهمة يعني. لا طب، ولا يجي البيت ولا ولا ولا يشوف في البيت ولا حاجة خالص، ولا الكلام ده خالص. فكل دي من علامات الايه، الساحر والعياذ بالله. ايوه بالظبط كده، كل دي من علامات الساحر والسحر. طبعا يا سارة دي حبيبة قلبي، دي ساحرة معها جن يخبرها بما خفي، لان لا يعلم الغيب الا الله. طب الشياطين قلنا بتعرف ازاي؟ قلنا ان الشيطان بيسأل شيطانك، انت معاكي شيطان وهو مسخر شيطان، فالشيطان المسخر بيسأل الشيطان بتاعك هي عملت ايه، ويبتدي يقول له، فالشيطان بياخد الكلام ويرجعه للساحر، فالساحر بيبقى متابع معاكي انت عملت ايه او قلت ايه او ما الى ذلك. القرين شيطان، لكن اللي هو بيسخره يا الغالية مش القرين. خدوا بالكم يا جماعة من الحتة دي، القرين ده شيطانك انت، لكن اللي بيتسخر ده مش القرين، اللي بيتسخر ده حاجة تانية خالص. اللي بيتسخر ده شيطان من اللي هو الايه اللي مع ابليس، اللي بيسخروه شيطان من الابلس، من اللي بيكونوا جند ابليس، مش القرين بتاعك. القرين بتاعك بيساعدهم لانه طبعا يتمنى لك الشر، فبالتالي ممكن يساعدهم بمعلومة بحاجة ممكن يساعدهم، لكن القرين بتاعك اساسا مش هو ده اللي بيتسخر، لان هو مش فاضي للقصة دي. لا، الغول ده الزعيم بتاعه، الغول ده اللي هو رأس القائمة، تحتيه المرضى، تحتيه الشياطين. طبعا في شياطين كتير، طبعا انت بتقولي ايه، طبعا يا معشر الجن ده قدنا يمكن وقت. طيب طبعا قبائل، انت قبائل كاملة. الجن لا يمكن ان يمتع الانس بامر حتى يستفيد منه، الجن مش ممكن يمتع الانس حتى يستفيد منه. يعني النهاردة الشيطان علشان يخلي الانس يكفر او يعصي لازم يديله حاجة في المقابل، فايه المقابل؟ معرفة الغيب. وهتستغربوا جدا ان معرفة الغيب ليها لذة وليها شهرة. يعني دايما لما كنت اقابل عرافين او سحرة زمان، كنت احس ان هو مبسوط قوي ان الناس ملمومة حواليه وبتسأله مهم، فهو بيستمتع بايه، بالاهميته، ان خلاص الناس بقت عارفة ان هو اللي بيجيب الاخبار، وهو اللي بيقول لهم على الغيب، وبيروحوا له وبيلجأوا اليه. طيب، وبالتالي الجن بيمتعوا بخوارق العادات بقى، معجزات، تمام؟ فمش ممكن الجن هيديله المتعة دي إلا في مقابل الشرك الأكبر. الجن مستعد يقدم خدمات في مقابل حاجة واحدة بس، شرك. لن يقبل إلا بالشرك، لن يقبل إلا بالإشراك. فوجئت وأنا بدور على موضوع السحر في المغرب، فوجئت بحاجتين. ان اصبح هذا الامر منتشر جدا يا بنات على النت، يعني ممكن تدخلي صفحة اي حد تتواصلي معاه على النت وسهل جدا انك بتقولي كلام او بتقدمي فلوس او بتقدمي خدمات وتحصلي على ما تريدي. يعني النهاردة الكفر بقى سهل جدا على النت. واتيان الساحر زي ما احنا عارفين محرم، وسؤاله 40 يوم لم تقبل له صلاة. طيب تصديقه بقى، يعني هذا التصديق اللي يخليني ان انا يضرب في قلبي، طب ما هو بيتكلم صح، ما هو فعلا بيقول صح اهو، فقد كفر بما انزل على محمد. طب الحاجات دي والمنتديات دي والمواقع دي ما بتتقفلش ليه وما بتتحاربش ليه؟ عشان هو المطلوب، مطلوب انك تفضلي تبحثي عن الغيب، ومطلوب ان انت تقدمي في سبيل ده كفر ولن تشعري، ده انت بتصلي وبتصومي وممكن تتقربي الى الله اكتر كمان. ولكن ولا عياذ بالله، ها، نسأل الله السلامة والعافية، يعني سهل قوي، سهل قوي والله. وانا بقلب في المواقع انا لقيت ملايين يا جماعة، ملايين داخلين، ملايين. الملايين داخلة والملايين دول داخلين يسألوا على الغيب، داخلين يسألوا على الغيب. تمام. طيب بنقول ان لابد ان يتمتع به. ابن الجوزي قال الجبت، ربنا سبحانه وتعالى يقول الجبت والطاغوت. ايه هو الجبت؟ في تعريف الجبت اقوال، سحر، بعض العلماء قالوا سحر او المفسرين، اصنام، قال لك حيي ابن اخطب، بس حيي ابن اخطب دي ضعيفه يا جماعه، لان روايه ابن ابي طلحه عليه، ابن ابي طلحه عن ابن عباس ضعيف. تمام. كعب بن الاشرف، ناس كفار يعني. يعني الجبت ده ايه اللي مقصود بيه؟ اسماء، ها، ناس كفار. الكاهن ده الجبت، الشيطان جبت، الساحر جبت. قال الجبت الساحر بلسان الحبشة. يبقى الجبت والطاغوت الاثنين، ها، الاثنين نفس القصة. ليه انا بقول لأمنا الكلام اللي انت كتبه غلط؟ الناس بيضحكوا علينا ويقولوا لنا عارفين لو ابليس تاب ادعوا له بس بالتوبة. ازاي يعني؟ هو ربنا معنى ان انا اقول ان ابليس ممكن يتوب يا امنة يبقى انا بكذب القرآن؟ معنى اقول ان ابليس تسع ورحمة ربنا وانه ممكن يتوب معناها انت بتقولي القرآن كده، لان ده مناقض لكلام القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال له ابليس في سورة البقرة، ورجعيها، مفروض يا جماعة قراء القرآن ما يقعوش في الكلام ده، قراء القرآن ما يقعوش في الكلام ده، لان ربنا خلى ابليس يعيش ليوم القيامة. قال ايه؟ لأملأن جهنم منك ومنهم اجمعين، لان هو غايته ها؟ هو غاية كفر البشر، هو غاية أن يكفر البشر. وهو قال له إيه؟ ماشي، ما ينفعش أنا أجي أكذب ربنا وأكذب القرآن وأقول ده لو إبليس تاب. فيش حاجة اسمها إبليس تاب. لو إبليس تاب يبقى القرآن كذب ويبقى ربنا بيضحك علينا. ما ينفعش يا جماعة أن احنا نكتب هذا الكلام أو يعني نفكر أساسا في هذا الكلام. لابد أن أي كلام يعرض علينا نعرضه على الكتاب، ثم نعرضه على السنة، فإن وافق الكتاب والسنة نعرضه على الناس، لكن إن خالف الكتاب ها وخالف السنة يبقى لا يعرض أساسا. يبقى قلنا أن الجبت هو الساحر، وقلنا أنواع العقد والنفس لو تفتكروا خدناه المرة اللي فاتت نشر النفاتات في العقد، وقلنا كمان أن في سحر التخييل. ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر. بس خدوا بالكم هنا مش المقصود بيه التخييل اللي هو شيطان بيخيل لك، المقصود بيه هنا التخييل يعني ايه إن من البيان لسحر. الناس اللي بتحاول تأثر في الآخرين، الناس اللي بتحاول تأثر في الآخرين بكلام. مستعاش يا جماعة في واحدة بتبقى مؤثرة جدا، ممكن تبكي وتعيط ها، ممكن تقعد تعيط وتبكي والكلام ده كله وتبقى مؤثرة جدا، وإما تدخل في مظلمة مع واحدة إلا ما تكسبها. ده اسمه سحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر، اللي احنا بنقول عليه كده في عرف النساء. لا لا لا لا، مش الشيعة يا نالة، اللي احنا بنقول عليه في عرف النساء كده بايه بنقول عليها ايه، بتتدلع، او بنقول عليها انها مؤثرة او تتمسكن. بتتمسكن. المسكنة دي نوع من انواع السحر، ولعلمكم اللي بتتمسكن دي غالبا بتبقى قوية جدا. يعني الست اللي بتتمسكن دي غالبا بتبقى قوية جدا. ايوة تتكهنن كده وتتمسكن وتقعد تقعد كده، عارفة بتأثر بقى فيك وتعمل نفسها ضعيفة قوي يا عيني. ايوة برافو عليك يا شموس. ايوة تتمسكن لتتمكن بالضبط كده. اهي دي ها اللي احنا بنتكلم عليها بالضبط، هي دي إن من البيان لسحر. إن من البيان لسحر فعلا كده. يعني إيه بيان؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم بعضكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر. ممكن واحد يتكلم اتنين يختصموا، تلاقي حد قوي جدا او بيتكلم بجامد والتاني هاتك يا عيط وتأثر. الناس طبعا على طول بتتأثر ها باللي بيعيط، والتاني الجامد ده يا شريرة ايه ده ها. يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع. طبيعي دايما اللي بيدخل يا جماعة في مشاكل بين النساء والرجال ويسمع الطرفين يحكم للمرأة، ما يحكم للرجل، يحكم للمرأة. ليه؟ لا مش عشان ما سمعش الطرفين، ده سمع الطرفين يا منار كويس. ليه يحكم للمرأة؟ تلاقي المرأة قاعدة تعيط ومتأثرة وقاعدة تنوح وقاعدة وقاعدة تقول وتعيد وانها مظلومة وانها غلبانة، والراجل طبعا يشخط ويزعق، انا حصل مني كده، انا جرى مني كده، لا لا. فعلى طول الشيخ يحكم للست ضد المرأة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار. بالضبط كده، من حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما حكمت له بقطعة من النار. خلاص خديها في الدنيا، بس هتيجي على الأمطرة ومش هتعدي، هتيجي على الأمطرة وفعلا مش هتعرفي تعدي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه نوع من السحر، إن من البيان لسحر. تمام. والبيان بالحق لنصرة الحق فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والبيان بالحق لنصرة الحق، ليه يا جماعة البيان بالحق لنصرة الحق؟ ليه؟ لأن لو أنا النهاردة ضاع حق، ولم أجد لي مناصر، طبيعي إن أنا هيطمس على حق. طبعا السحر في البيان فسق، طبعا ظلم. تمام. فعشان كده لما انا ببين الحق وانت تبيني الحق الصوت بيعلى ويكتر. احنا في حاجات كتيرة جدا يا جماعة لما بنزلها بأفاجأ ان بناتي يا لا مش معقول ما نعرفش. عارفين ليه ما نعرفش؟ لان الباطل بيكون بوقه عالي، البوق بتاعه مزدهر، وجميع اهل الباطل بيتكلموا بنفس البوق. يعني نفس البوق اللي بيتكلموا بيه، الصوت العالي تلاقي الكل بيتكلم منتشر بالضبط، اعلى واكثر انتشارا. هذا هو المطلوب من اهل الحق، مطلوب من اهل الحق ان هم اللي يكونوا اعلى واكثر انتشارا. ده المطلوب مننا، لان لو كل واحد اتكلم الامر بينتشر، وبيبتدي الناس اللي هي اهل الباطل تخاف. خدوا بالكم، يعني النهاردة لما يقعد يقولك هنمنع النقاب، هنمنع الحجاب، هنمنع النقاب، طول ما الناس ساكتة ممكن يمنع، لكن لما بيلاقي صوت عالي ها كل بيتكلم بيبتدي ايه اللي يحصل؟ بيبتدي يفكر قبل ان ينفذ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا انذئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس. مع ان العضة دي سحر، خدوا بالكم، العضة في لغة العرب هي سحر التفريق بين المرء وزوجه، دي اسمها العضة. يعني اصل كلمة العضة هي سحر التفريق بين المرأة وزوجها، لكن النميمة ممكن تعمل نفس الدور ده، خاصة لضعاف الشخصية. في ناس بتبقى شخصيتها ضعيفة فممكن تعاني في حياتها، فتبتدي النمامة تنقل لها بقى ده جوزك بيقول كذا، واختك قالت كذا، ومعرفش مين قال كذا، وهي للأسف تعطي ودنها للنميمة، فيحصل فرقة زيها زي الساحر اللي بيعمل سحر تفريق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لعنة، لعنة الله اللي بتخبي امرأة على زوجها، ملعونة. طب ما هي اللعنة دي كبيرة، الملعونة دي طرد من رحمة الله عز وجل، ربنا يلعن من خببت امرأة على زوجها. يعني ايه تخبيب؟ يعني هم عاديين كويسين معقولين وانا بقوم، ها؟ يعني هم بينهم العلاقة طبيعية وانا الام مثلا او الاخت او الاب او الاخ قايم بدور نمام، ده جوزك قال، ده بص لوحده، ده عمل كذا حتى يوغر الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه تلك النميمة، يعني الإنسان ممكن ما يعملش سحر ولا حاجة لكن يقع في نفس المعاصي، ها؟ أو مش صحيحة يا مريم. بص يا مريم، في حاجات بتتضخم جدا، في حاجات خاصة بين الزوجين بتتضخم بشكل غير عادي. يعني الزوج مثلا لو جات له رنة وبص في التليفون وقام طلع بره يتكلم، والموضوع ده مثلا ممكن يتكرر معاه كل يومين ثلاثة، دي حاجة ممكن أي حد في العيلة يلقطها أو من المعارف يلقطها ويوغر صدر الزوجة، ها؟ بالظبط كده، يوغر صدر الزوجة جامد جدا ضد زوجها. شايفة؟ بيرن التليفون ويقوم يبص في التليفون. آه الله أعلم بقى وراء إيه؟ آه أنت عارفة؟ أنا أعرف واحدة كان جوزها كده وبعدين اكتشفت إنه متجوز ومعاه عيال. أعرف واحدة كان جوزها كده، إيه في إيه؟ إيه في إيه؟ فده التخبيب، عارفين زي إيه؟ زي اللي زوجها ها يتجوز عليها وتبتدي اللي حواليها يقوموا الدنيا، اتطلقي سيبيله العيال، ارميله العيال، هو ديتها ترمي العيال يومين ثلاثة وتطلبي الطلاق واخربي البيت على دماغه. طبيعي يا ريهام. واحنا ليه ما اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء الرجل من السفر فلا يدخل على اهله ليلا، تخيلي بقى، يعني الراجل لما يجي من السفر لازم يقول لمراته انا جاي، يعني مفروض ما يبقاش في شك. الاساس يا جماعة ان ما فيش شك، اساس العلاقة بين الزوجين ما يفاجئهاش، مش عشان هيلاقي معاها واحد زي ما علي جمعة بيقول اللي معاها يلحق يجري، لا طبعا، اساس العلاقة بين الزوجين الثقة، اساس ان انا بثق فيكي وانتي بتثق فيا، ده الاساس. طارق لازم انا التمس اعذار، لان الاصل ان انتي شريفه، الاصل ان انتي عفيفه يا حبيبتي، ايوه انها زوجتي ده وسط الناس، الاصل العفه، الاصل ان هو انسان كويس، الاصل ان هو اكيد دي حاجه مهمه، الاصل ان اكيد دي حاجه ممكن يكون حد من اهله، ممكن يكون حاجه هو مش عايز يقول، هو مش حابب يقولها، ليه ما يكونلوش حرية؟ وليه انا ما ثقش؟ ليه دايما شك؟ يعني ليه دايما بتتوقعي الاسوأ؟ وبعدين ايه المشكلة؟ فريد يا ستي انه هتزوج زوجة تانية، التعدد طبعا حلال، طب جوزك هيعدد؟ لا الا جوز، يا التعدد حلال للتانيين، لكن انا لا لا، انا حالة خاص. زي واحدة تقولي واحدة تقولي اصلا انا في حقي التعدد لا يجوز، قلت لها ليه خير مرفوع عنك القلم يعني ولا ايه؟ فهي لا، هي خارج القصة دي. نسأل الله السلام على فيها يا جماعة، امراض قلوب والله والله لن تأتي النصرة الا بصفاء القلوب للعقيدة، وانا بقسم بالله لن تأتي النصرة الا بصفاء القلب للعقيدة، انا بقسم لكم بالله لن تصفى القلوب الا بالعقيدة، وان يكون همك الله، لما يكون همك الله همك ربك والله تأتي النصرة تحت الاقدام، شوفوا تأتي النصرة تحت الاقدام، لكن اهم حاجة ان يكون هو همي ربي ومرضاك ربي سبحانه وتعالى. طيب هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيخبرنا كيف يخبر الكاهن بالغيب، الكاهن كيف يعلم الغيب، يخبر كيف؟ قلنا قبل كده لو تفتكروا ان المرضى بيطلعوا فوق بعض، تمام؟ المرضى بيطلعوا، طبعا المرضى بيطلعوا فوق بعض لحد ما يوصلوا للسماء ويسمعوا كلمة من الحق، يسمعوا الملائكة تكلم بعض فيسمعوا كلمة من الحق، تمام؟ فتضربهم الملائكة يقعوا، بس هم خلاص اتصمتوا وسمعوا كلمة، يبتدي الجن، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنين، فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، يعني بيقولها من غير ما يعرف دي ايه ولا دي لمين ولا دي ازاي. زي مثلا يسمع ان مثلا حمدية حامل، يقوم رايح جري على الرجل اللي هو الساحر او العراف ويقول له حمدية حامل، هو لا يعرف مين حمدية ولا يعرف حامل ازاي. يبتدي بقى العراف يربط الماضي بالحاضر، يبتدي بقى العراف او مش العراف بقى اللي هو الكاهن، يبتدي الكاهن يربط الماضي بالحاضر، مين حمدية؟ قال يعني بقى الواد ناصح بقى مين حمدية؟ تقول له مثلا دي اختي او دي، يقول لا طب انتوا عارفين بقى انها حامل؟ لا والله، هي بقى لها كتير كانت عايزة تحمل وبعدين، فاهمين؟ هو بيعمل ايه؟ عملية ربط الماضي بالحاضر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كخرقرة الدجاج، يعني هو مش فاهم ايه اللي هو جايبه اساسا. التاني ياخدها ويبتدي يكون طبعا سأل الشيطان كيف يشترك، ها ازاي يشترك القصة دي، فيربط القصص ببعضيها ويبتدي يربط الاثنين ببعض. وبقية الروايات لنفس الحديث، ان الملائكة تحدث في العنان او العمام بالامر في الارض. عارفين زي ايه؟ فاكرين قصة جبريل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاكرين قصة ان الله عز وجل اذا احب عبد نادى في الملأ الاعلى، نادى جبريل، يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحب جبريل، جبريل ينده في اهل السماء، اهل السماء بيقولوا لأهل الأرض إن أهل السماء بيحبوا فلان. دي حاجة من الحاجات اللي ممكن الشياطين تسمعها، دي حاجة من الحاجات اللي ممكن الجن أو الشيطان يسمعها ويروح يخبر الساحر بتاعه ويقول له ده فلان ده إيه، ها والي في السماء، فيبتدي يقول لهم مين عندكم متدين وكويس اسمه كذا، يا سلام ده عارف كل حاجة. لكن هو بيحط المعلومة بذكاء، هو مش غبي، خدوا بالكم السحرة مش أغبية، هو بيعرف ازاي يحط المعلومة اللي جابها له الشيطان بتاعه من السماء، بيعرف ازاي يركبها على معلومات الماضي. وحنبتدي هنا نتكلم عن حاجات تانية من الشركيات. عشان كده انا دايما بقول لكم اجمل منهج ممكن تحضروه وتدرسوه هو منهج سنة تانية. لا نوء لا عدوى لا طير. يعني ايه النوء؟ نجوم، الاستمطار بالنجوم. يقولك اصل دي زعبيب امشير، ما هي دي اصلها نوت معرفش ايه. خدوا بالكم في فرق بين ان انا اربط ما خلقه الله عز وجل بالايام. يعني مثلا هقول اغسطس حر، ده معلوم، يعني دي حاجة انا عارفاها، مش تنبؤ. خدوا بالكم بين التنبؤ وبين الخبر، بين النبوءة بالغيب وبين الخبر. النبوءة ان انا اجيب لك خبر جديد، يعني ده نوة كذا جاية، ها من غير ما ابص. خدوا بالكم محدش يقول لي الارصاد الجوية، الارصاد الجوية دول بيشوف، لا انا مش بشوف، انا بقول لك ده نوة كذا تيجي هتمطر، تمام؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال اصبح مؤمن بي أصبح من عبادي، مؤمن بي وكافر بي. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته؟ المطر ده يا جماعة ايه؟ المطر ده ما احنا عارفين ان هو ميكائيل، الله عز وجل يأمره بانه يصب المطر من تحت العرش فينزل المطر. مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بي وكافر بالنجوم، كافر بالكوكب، انا اسف لفظ كافر بالكوكب. طب اللي يقولك احنا اصل النمو الفلانية جاية يوم الخميس وهتمطر. يعني انت متخيل ان النمو لازم لما تيجي تمطر. طب ما هي ممكن لا النمو تيجي ولا تمطر. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى الحرمانية في حاجتين، الحرمانية في حاجتين، في الغيب انا مش شايفة، خدوا بالكم في فرق ان انا شايفة غيام اسود فبقول الدنيا غيمت شكلها هتمطر. احنا عندنا هنا يا نهلة في بلدنا هنا عندنا حتة النوة في الساحل يقولك نوة كذا جاية، ده احنا شهر ده في نوة كذا جاية، احنا معرفش عندنا اسمها نوة، انتوا عندكم اسمها ايه؟ طبعا كل الاسكندرانية عارفين الحاجات دي، واهل بورسعيد واهل كل السواحل مطروح يقولك النوة الصيفية جاية، النوة المعرفش ايه جاية، لما الدنيا تمطر يقولك عادي، ما احنا النو نوة كذا. لا مش نوة كذا اللي مطرت، ده ربنا اللي مطر. ومن هذا الباب يا جماعة خدوا بالكو النكت اللي بنقعد النكت اللي بنقعد نتريق نقولك اتفقوا بقى الصيف والشتاء بقى يتفقوا مع بعض، احنا هنصيف ولا هنشتي. خدوا بالكو الحاجات دي ما تجوز. لا يا حبيبتي، الارصاد الجوية مش تنبؤ، الارصاد الجوية رؤية. الارصاد الجوية يا جماعة مش ليها علاقة بالتنبؤ خالص، الارصاد الجوية رؤية. رؤية يعني ايه؟ يعني انا شايفة في ريح جاية من اوروبا، هي لسه بعيدة جدا، ممكن تيجي، ممكن الريح دي تيجي لحد عندنا وممكن لا، في اثار في الحته الفلانيه، بنقول ان في اثار في الحته الفلانيه، ممكن يجي هنا وممكن لا. دي فرق بان انا شايفه فعلا، انا في فعلا شايفه بالمنظار حاجه جايه والريح متجهه ناحيتي، دي الارصاد الجويه. لكن التاني ده يا جماعه انا مش شايفه حاجه، انا عارفه ان النمله الفلانيه في الوقت الفلاني، زي ما يقول لك امشير زعبيب امشير. هو ايه اللي زعب؟ هو امشير ماله ومال الزعبيب ولا مش زعبيب؟ امشير ايه؟ هو امشير ده كان الشهر بتاعنا اساسا؟ امشير ده كان الشهر بتاعنا؟ مالها الزلازل؟ الزلازل لا يمكن التنبؤ بيها ابدا يا منار، الزلازل لا يمكن، استحالة، لا يقدروا يتنبؤوا ولا يشوفوا ولا حاجة خالص خالص، لان هي غضب، دي جند الله عز وجل غضب، فهيتنبئوا ازاي؟ مش هيعرفوا يتنبأوا بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اصبح مؤمن بي وكافر بي، ان انا يا جماعة من الاساس، ها من الاساس معتقدة ان هذا الشيء له علاقة بالامر. يعني انا بقول لكم ليه نكت التريقة على الصيف والشتاء، نكت التريقة على الصيف والشتاء، ها مثلا يا نهر، نكت التريقة على الصيف والشتاء، وكأن الصيف والشتاء هما اللي ليهم يد بالبرد والحر، هما لا علاقة لهم بالبرد والحر. الصيف والشتاء دي ايام ربنا، انت ليه بتربط؟ قال اتفقوا بقى مع بعض علشان احنا مش عارفين نصيف ولا نشتي. لا ما ينفعش، ده مش هزار مسلمين، دي غالبا حاجات مترجمه عن الكفار. المسلم لا يكل الامر الا الى ربه، انت بتكل الامر لربك، لكن ما تقوليش الصيف بقى، هو فين الصيف؟ الصيف خلص بسرعه ليه؟ تعالى يا صيف. صيف صيف ايه؟ هو يملك ايه ليك الصيف ولا تملك ليك ايه الشتاء؟ وانما هي مسميات والامر بيد الله، والكون بيد الله ويخلق ما يشاء وقت ما يشاء حيث ما يشاء. لازم انت كواحدة دارسة للعقيدة تبقى وجهة نظرك للأمور حواليك مختلفة. انت مختلفة، مش مختلفة كبر، لا، انت مختلفة لان عينيك شايفة اللي حواليك مش شايفين، وزي ما هنقول دلوقتي في العدوى. وانا يهمني ان انتوا تركزوا في موضوع العدوى ده جدا. انا لو قعدت 4 حصص في العدوى ما عنديش اي مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. تمام؟ هنمسك أول حاجة في الرواية وحنقول يعني إيه لا عدوى. جه الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، زي الظبيان كده. الإبل انتوا عارفين ان مرعى الإبل بتكون في الصحراء، مش في الجناين، في الصحاري. فيدخل فيها فيجيء البعير الأجرب. ركزوا بقى كويس جدا معايا في الحتة دي، اللي بيجي بعير ايه؟ جربان. فيدخل فيها، يجي بعير جربان يقوم داخل وسطها فيجربها كلها، كلها تبقى جربانة. قصة واضحة؟ البعير منتشرة في الصحراء، يجي بعير جربان كلها تبقى جربانة. قال فمن قعد الأول؟ طب اللي جي جربان ده، اللي جي جربان مين اللي قعد؟ طيب نفكها الأول كده باللي احنا عارفينه، وبعدين نبتدي نقرأ الأدلة عليها. تمام؟ طيب طبيعي ان انا لما بعطس برمي كل الفيروسات اللي عندي عليك، كل الفيروس او الميكروب اللي في جسمي بيترمي في وشك، صح؟ ده طبيعي. يعني انا لما اعطس بتطلع كل الميكروبات في العطسة بتاعتي. يعني انا لما اعطس حرمي كل الميكروبات اللي عندي عليك، كويس كده؟ طيب الميكروب ده بتاعنا بس. يعني ايه بتاعي انا بس؟ يعني الميكروب ده ربنا امره انه يشتغل عندي بس. مش هيشتغل عندك الا بامر الله، ومش هيشتغل عندك عشان جه من عندي، لا، هو هيشتغل عندك في وقت معين ربنا سبحانه وتعالى كتبه. ربنا كاتب وقت معين، لان يجيلك الفيروس الف ويشتغل. سواء انا عطست في وشك، سواء انا ما عطستش في وشك، سواء انت دخلتي مستشفى، سواء انت ما دخلتيش مستشفى، هو مش هيشتغل غير بالطريقة دي. طب امال ليه النبي قال له وفر من المجذوم كما تفر من الاسد؟ تمام؟ لا، ما احنا لازم برضو نبقى فاهمين. طيب هنقول يا جماعة ان الجذام والطاعون مش ابراد، الجذام والطاعون مش امراض. امال ايه الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نجري منها؟ دي مش امراض يا جماعة. امال دي ايه؟ دي غضب، دي غضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذام رجز، حاجة نازلة من عند ربنا. الجذام ده حاجة، وباء نازل من عند ربنا. الوباء ده اي حد هينزل عليه هيصيبه، اي حد هينزل عليه هيصيبه. مش رجز يا جماعة يعني ربنا غضبان عليهم، خدوا بالكم، مش المجذوم ده ربنا غضبان عليه، لا، هو نوع من انواع الرجز، نوع من انواع الحاجة اللي بشغالة، هي شغالة كده على طول، ربنا منزلها كده تشتغل، اي حد تقع عليه هتشتغل. والطاعون قال الطاعون وغز وغز، خدي بالك بقى من الطاعون، من الطعن، طعن شياطين الجن. يعني الجن يا جماعة بيستولي، الشياطين بيستولوا على بلد ويبدأوا يطعنوا بيها البشر. الجن بيستولي على بلد ويبدأ يطعن اللي موجودين فيها كلهم، فاللي هيدخل هيطعن. عارفين زي الاستحاضة، لما بنقول الاستحاضة انها رجدة من ركبات الشيطان، شلوت الاستحاضة دي، الشيطان اداكي شلوت، راح مديكي شلوت في ظهرك، نزلت الاستحاضة. نفس القصة بس على اكبر بقى بكتير في الايه، في الطاعون، ان هم بيطعنوا كل من في المدينة. المدينة دي خلاص استولى عليها الشياطين، هيطعنوا كل اللي في المدينة، اي حد هيدخل لازم هياخد طعمة. يبقى دول الحاجتين الوحيدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالك ابعدي عنهم، لان دول ما لهمش علاقة بالامراض، ده هم شغالين كده من عند الله سبحانه وتعالى. ده طعن من الشياطين، وده رجز نازل من السماء هيصيب من يقترب منه، يبقى انت اللي ما تقربيش. طب ايه الدليل على اللي احنا بنقوله؟ وعلى فكرة ده كلام ابن عثيمين، قال يستثنى ما لهمش علاقة بالعدو. يعني الكلام ده انا كنت اول مرة في حياتي بسمعه من الشيخ ابن عثيمين، لما قال يستثنى من العدوى الطاعون والجزن، يستثنى من جملة العدو لانهم ليسوا ولا تلقيح ولا غيره. لو ربنا كاتب عمر هيكمل، لو ربنا مش كاتب عمر خلاص ولا حاجة هتنفع معهم خالص يا نحل. طيب بنقول هنا، طب ايه الدليل؟ الدليل حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة حذرنا من ايه؟ من الاتنين دول بس، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاتنين دول بس، اللي هما ايه؟ اللي هما الجزام والطاعون. طب الباقي قال لنا ايه؟ لا ده الباقي امرنا ان احنا نروح، ها؟ عبدي مرضت فلم تعودني. قال وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعود؟ طب بالله عليكم لو في عدوى كان ربنا هيعاتب العباد، انتوا ليه ما زرتوش المرضى؟ يعني هو ربنا يرضى لنا برضو يا جماعة الضرر؟ يعني ربنا هيعاتبه يوم القيامة، مرضت فلم تعدني، انا لما عيت ما جتليش. قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده؟ يعني اذا عيادة المريض المطلوبة اللي هيستغفر له 70,000 ملك، اللي هيستغفر له 70,000 ملك، ها؟ دي ليه؟ هيستغفر له ليه 70,000 ملك؟ لأنه صاحب عقيدة، لأنه صاحب عقيدة. لا مفيش حاجة، بس إذا تعارض الطب مع الدين نكفر بالطب لا نكفر بالدين. هقول حاضر الحتة دي، هقولها يا ريان، إذا تعارض الطب مع الدين نكفر بالطب ولا نكفر بالدين. يعني الطب مش حج على الدين، الدين هو اللي حج على الطب. فلما يجي الطبيب يقول لي في عدوى اقول له انت كذاب، لان الرسول قال ما فيش عدوى. طيب ليه لا يورد ممرض على مصح؟ ليه العيان ما يدخلش على الصحيح؟ ها خدوا بالكم بقى من العكس، ربنا قال ايه؟ ها امر الصحيح انه هو اللي يروح للعيان، وقال للعيان ما تدخلش على الصحيح. ليه؟ ابن تيمية قالها جميلة جدا، قال لأن ضعيف العقيدة، قال لأن ضعيف العقيدة يظن أن هذا المريض قد يعديه فيفتن في دينه. تخيلوا بقى، لأن القاعد الصحيح ده عقيدته ضعيف، فلما يدخل عليه واحد مريض يقولك ايه ايه ده ممكن يعديني، فما تضيعلوش عقيدته. عارفين دي زي ايه يا جماعة بالظبط؟ ما تسبيش حد عشان ما يسبش ربنا. يعني لما تلاقي حد دينه ضعيف ما تسبيهوش عشان ما تخليهوش يسب في الدين. فاللي عقيدته ضعيفة واللي ايمانه ضعيف المريض يبعد عنه، المريض يبعد عنه. اللي عقيدته ضعيفة واللي ايمانه ضعيف المريض يبعد عنه، لان لا يزور المرضى الا اصحاب العقائد الصحيح، لا يزور المرضى الا اصحاب العقائد الصحيحة. النهاردة اللي بتقولوا ان الكورونا انتشر ولا الزكام انتشر ولا، يا جماعة احنا لينا اية في بيوت، انت مستعات ابنك يايا ومحدش يايا غيره، مستعات انت تبقي عيانة وبقيت البيت كله لا يتأثر، ومستعات البيت كله يايا كل واحد بمرض شكل. طب في ايه؟ ما هي يعني اهي دي اية اهي قدامنا كلنا، والكل يمرض بأمراض مختلفة. احنا ممكن هنا نايا كل واحد بمرض مختلف، لكن لازم يكون عندك. شوفي هو قال له كده، يأتي الجمل الأقرب فتجرب جمالنا، قال فمن عدا الأول. طب اللي جه جربان من الصحراء ده مين اللي عداه؟ المرض بأقدار الله، المرض دي اللي هي المشيئة القدرية. أصحاب العقيدة بيتعاملوا مع الأمور بحسب ما يقول الله عز وجل. تمام؟ طيب النهاردة المرض ده مقدر لك، يعني انت وانت ببطن أمك مقدر لك انك هتعي في الساعة الفلانية بالمرض الفلاني، وفي الساعة الفلانية بالمرض الفلاني، وفي الساعة الفلانية في المرض الفلاني، وهتعي من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى دي مشيئة قدرية. انا خلط ما خلطتش حاجة برضو، يبقى انا بتجنب الاختلاط. ليه؟ لان عقدتي ضعيف. انا بتجنب الاختلاط لان عقدتي ضعيف، خايف مرعوبة من ايه؟ من ان تعيدي، مع ان ربنا هيعاتب الذي لم يعود المرض. اللي ما بيعودش المرض ده ربنا هيعذبه، هيقول له مرضت ولم تعودني. يبقى اذا ربنا بين لي ان في نوعين دول مش امراض، دول كارثه، دول مصيبه، دي شغاله لوحدها، اما باقي الامراض فلا عدوى. لا عدوى، لا عدوى يا جماعه يعني نفي للعدوى، لا عدوى يعني نفي للعدوى. تمام؟ إلا بأمر الله. يعني إيه إلا بأمر الله؟ يعني هي لو ليكي مقدر لك من قبل خلق الخلق إنك حتاعي، خلطتي ما خلطتيش حتاعي. ما أنا لما أقول إلا بأمر الله يبقى أنا بقول العدوى مش موجودة، لكن ممكن ربنا يقدرها. لا، ربنا نفاها، لا عدوى نفي واستمرار، مفيش عدوى. اللي ما سبحان الله، اللي بيبقوا بلد تانية ويجي لهم امراض، دول ايه يا جماعة؟ يعني مثلا احنا هنا عندنا انفلونزا، نتصل باخواتنا اللي في بلد تانية خالص نلاقي عندهم انفلونزا. طب يعني طب راح لهم منين الانفلونزا؟ الناس اللي بتمشي بالكمامات على بقعه مناخيرها دول جالهم منين المرض؟ ولو كنتم في بيوت، ها بيوت ايه؟ لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. الله يهديكي ويصلح حالك يا فضيلة. يعني ايه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة؟ لا تتركوا الجهاد فتهلكوا في الدنيا، لا تتركوا الجهاد فتهلكوا في الدنيا. لان الآية دي نزلت في الصحابة لما قالوا هنجاهد سنة ونريح سنة، فربنا قال لهم هتريحوا سنة لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. انت هتريح بالجهاد؟ مفيش راحة من الجهاد. طب ايه علاقة ده باللي انا بقوله بقى؟ خلاص يا ستي مش عايزة عدوى، روحي جهدي، روحي جهدي، خير وبركة. طيب قال ابن الأسير ما لا عدوى أنه لا يعدي، قال ابن عبد البر بقى اهي. أما قول لا عدوى فمعناه أنه لا يعدي شيء شيئا، ولا يعدي سقيم صحيح، والله يفعل ما يشاء لما يشاء وقت ما يشاء. فيش حاجة بتعدي حد، فيش حد بيعدي حد، لا عدوى ولا طير. وقال ابن الأسير كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى، كانوا فاكرين أن المرض هو نفسه بيتنقل من شخص لشخص زي ما احنا فاكرين كده دلوقتي. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، وأن الله هو الذي يمرض وينزل الداء. لو ربنا أراد لحد أنه يعي حيعي، حطتيه وسط الناس، عزلتيه في بروج مشيدة، حطتيه في قط العناية المركزة، هو ربنا سبحانه وتعالى مقدر له. وقد جاء الإسلام بعزل المريض الذي يكون مرضه خطيرا معديا. قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. خدي بالك بقى، قال العلماء الممرض صاحب الإبل المراد. خدوا بالكم بقى، مالوش علاقة خالص بنحر. يعني ايه لا يورد ممرض على مصح؟ انا عندي ابل مريضة، ما روحش للي عنده ابل صحيحة. ليه؟ لان ممكن اللي عنده ابل صحيحة دي لما تمرض يقول لي انت السبب، انت اللي جبت الابل بتاعتك وانت السبب، فتحصل بينا عداوة، لانه ممكن يكون عقدته بسيطة، فلما يحصل المرض تحدث العداوة زي ما بيحصل دلوقتي. يقولك فلانة جت عادت البيت كله. يا حبيبتي والله لو فلانة جت او ما جتش كان انا كنت هتمرضه بالظبط كده. اتقاء شر مين؟ صاحب العقيدة الضعيفة. لان صاحب العقيدة الضعيفة زي كده يا جماعة المؤلفة قلوبهم، لما تلاقي حد بيخاف قوي ما تقوميش رامية نفسك عليه وانت عندك انفلونزا وتقولي له ايه؟ ها؟ وتقولي له انا إيه ده ما ليه لا عدوى؟ لا طبعا. لا طبعا ما فيش حاجة اسمها كده. ريهام قاعدة تسأل، هو انت يا ريهام ناوية تبني حجر صحي؟ استني بس، ما فيش حاجة اسمها مصالح مرسلة يا ريهام على فكرة، ان شاء الله ما تدرسي في الاصول هتعرفي ان ما فيش حاجة اسمها مصالح مرسلة. المصالح المرسلة ليست من الدين، وانما في مكان في الدين فهي لابد لها من دليل، وما لم يكن في الدين فهو يكون في مصلحة المسلمين. خدي بالك، درستوها؟ طب بتسألي عليها ليه؟ لا، واحنا كمان درسناها هنا. طيب يبقى اذا بنقول هنا ان صاحب الابل المريضة كي لا يفتن صاحب الابل الصحيحة ما يدخلش دول على دول، عشان بس ما يفتنوش. تمام؟ لان انا بضغط عليه في عقيدته، زي ما بقولك كده، انت مريضة تقومي مرمية على واحدة صحيحة ممكن تفتن في عقيدتها. ناس قال لها سلام على عقيدة. شوفي بقى قالك ايه؟ وربما حصل له ضرر اعظم من اعتقاده بالعدوى فيكفر. نووي قال ايه بقى؟ النووي قال ان ممكن يحصل له كفر والعياذ بالله، ممكن دينه كله يروح في موضوع العدوى ده. فانت ما تفتنوش، عارفين زي ما نقول واحد سباب ما تقعدش تسب قصاده علشان ما يسبش الدين او يسب الرسول او يسبك. هكذا هكذا فكرة ايه؟ فكرة العدوى يا جماعة. ونبتدي بنورد اهي الادلة، بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الطاعون رجز ارسله على طائفة من بني اسرائيل او على من كان قبلكم، لكن احنا قال ايه؟ قال الطاعون واخذ اعدائكم من الجن، من الطاعون. الطاعون واخذ اعدائكم الجن، يعني هم خلاص استولوا على البلد دي يا جماعة وابتدوا يضربوا في كل اهلها. واخذ، واخذ من الابرة، كأنك ماسكة ابرة وبتطعني بيها اللي قدامك، ده اسمه واخذ. الواخذ ده انت بتطعني بحاجة رفيعة، فهو بيطعن اللي في البلد كلهم بذلك الشيء. وكذلك الرجز في الجزام، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجزام رجز كان عذاب لمن قبلنا وشهادة لنا، كان عذاب لمن قبلنا وشهادة لنا. وابن القيم علشان بس تعرفوا قال ولا تعارض، فإن هذا يدل على جواز الأمرين، وهذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة أخرى. فمن قوي توكله واعتماده ويقينه هيعمل ايه؟ لا عدوى. طب التاني اللي ايمانياته ضعيفة ولا ايمان عنده وقلبه على طول بيرفرف وخايف من اللي حواليه وخايف من الجيران وخايف من القطة اللي حاسس على قطة ما يخلفش، واللي الدبانة تدخل تجيب حساسية، والتراب بيجيب حساسية، والفار بيجيب طاعون، والعصفورة الريش بتاعها بيعمل في الصدر ما عرفش. فيه ناس يا جماعة والله، ناس الله يسلمها العافية، يعني ما عندها يقين بالله بالمرة، هي تؤمن بالأسباب أشد من إيمانها بالله. والله أنا أعرف ناس كل حياتهم عايشينها كده، لو عين المية، الريش، الهواء، الدخان، التراب، أي حاجة، المهم إن هي مش قدر الله. وهي دي اللي ربنا بيقول فيهم إيه؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيه؟ يستبشرون. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر. التراب والريش والمية والميكروبات، وأصل هي حطت إيدها على معرفش إيه، أصل هي كانت أكل مش نظيف، لكن من عند الله لا، مفيش حاجة من عند الله. ودول اسمهم عباد الأسباب، عباد الأسباب يتأثرون ويتأقلمون ويحبون الأسباب. لما تقول لها ما هو يعني قضاء الله قدر، كل أو ما كلش هو قضاء الله عز وجل وقدر، تقولك لا ربنا عفو بالعقل. بالظبط، تقول لك لا بالعقل كده، هو كل اكل مش نظيف فجات له كذا. طب خلاص خليكي مع الاسباب، عيشي مع الاسباب، عبودي الاسباب. فمن كان عبد للاسباب يعبد الاسباب، فما تدخليهوش بقى في متاهة العدوى، سيبيه، ما تدخليهوش في متاهة العدوى. وخدي بالك كلاهما سيسأل، عبدي مرضت فلم تعدني، لان العيادة واجبة، عيادة المريض للرجال واجبة، فكيف تكون العيادة واجبة وكيف ربنا سبحانه وتعالى يعاتب العبد وهو مأمور انه يبعد عن هذا العبد ازاي؟ ونبتدي ندخل في الطائرة، نبتدي ندخل في الطائرة، لا النساء لا، للرجال فقط. مش فاهمة يا سارة سؤالك، يعني نفهمه؟ لا ما انتي بتفهميه صعب بقدر عقله، ما انتي بتفهميه يا حبيبتي بقدر، يعني انتي هتفهمي، لكن انتي عندك طبعا ناس من البشر اللي مهما تفهميهم من عيلتك. بصي كده يا ساره، في عيلتك في ناس مثلا، ناس مهما تتكلمي معاها من هنا للسنه الجايه ابدا انت بتكلمي نفسك، فما توصليش معاهم بقى لمرحله ايه ان هو يكفر يعني. اه طبعا اشرحي طبعا، ما دينك لازم تعرضيه. وكذلك الطايره، احنا اتكلمنا على الطايره المره اللي فاتت، وقلنا الطايره اللي هي التشاؤم، ان انا بتشائم من القطه، وبتشائم من المقص، وبتشائم من القماشه، وبتشائم من اللون، وبتشائم من الصوت، كل حاجه. ليه برضو؟ خدوا بالكم كله بيدور على التوكل، لان انت لا تكل الامر الى ربك سبحانه وتعالى، انت مش موكله امرك لله. ليه مش موكله امرك لله؟ اه لو تعلمي ان الضر والنفع بيد الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى خالص هو اللي جعل انك تسمعي هذا الصوت ثم يحدث لك كذا، لا علاقة بين الصوت والموقف، فيش علاقة خالص، فيش علاقة بين الاثنين مطلقا، مفيش. طب انا كل ما بسمعه بيحصل، مين اللي خلاكي تربطي؟ الشيطان. الشيطان هو اللي ربط لك ده. لو ما كانش الشيطان ربطهولك ما كنتيش هتربطي، لكن الشيطان هو اللي بيربط لك ده بده، بيربط لك الصوت بالموقف، الاكل بالموقف، الشنطه بالموقف، اللبس بالموقف. مين اللي بيربط لك؟ علشان هو عايزك تبقي ايه؟ تبقي متشائمه، ما تبقيش من 70,000 الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لان التطير والعدوى ينافي التوكل. انت لست متوكلة على الله سبحانه وتعالى. طيب طب سفر بقى ايه؟ ليها كذا معنى، لكن الا قالك ان هي دود، ولا قال ان هو يوم في مهالك، لكن الصحيح فيها ان هو كان في شهر صفر يا جماعة كانوا بيتشأموا منه. شهر صفر شهر العربي، كان يقولك اللي يسافر في صفر تحصل له مهالك، وده نوع من التشاؤم. النبي بينفي جميع انواع التشاؤم، لا صفر شهر ملوش علاقة باللي بيحصل، لو انت مقدر لك يحصل لك هتسافري في اي وقت وهيحصل لك، فيش حاجه اسمها كده. تمام. ولا هامه، والهامه دي قال لك دي كانت داء زمان بيصيب المريض ويتنقل، فالنبي نفى العدوى. في تانيين قال لك لا، الهمه دي كانت نوع من الطيور زي البومه كده، تيجي عند اهل القتيل وتقعد تصرخ، فيقول لك ده ايه؟ ده روح الميت. كلاهما انك تربطي، ها، انك تربطي الاحداث باراده الله عز وجل من نفع او ضر، هذا منافي للتوكل. يكفيكي انه هيخرجك عن 70,000 اللي هم هيكونوا من اهل الجنة، 70,000 يدخلون الجنة، مع كل 1000 70,000 وثلاث حتيات من يد ربي. تخيلي كل الاعداد دي هتدخل الجنة وانت واقفة متحصرة. ليه؟ ايه علاقتهم دول؟ وعلى ربهم يتوكلون، لا بيتشأموا ولا بيتطيروا ولا بيتكلموا في العدوى ولا بيتكلموا في الغول ولا في الكلام ده كله. وقال لك ان التشاؤم برضو قد يكون من بعض كلمات او من بعض طيور او من بعض حيوانات، او ان يشوف واحد وحش، او يشوف واحد اعرج، او يشوف واحد مثلا ست كبيرة فيتشائم، يقول لك ياه طلعتها عليا كان يوم ما يعلم بيه لربنا. نسأل الله السلامة والعافية، هي لا تنفع ولا تضر. واليوم ده كان يوم أغبر. لا والله ما كان أغبر، انت اللي عقدتك غبراء للأسف. اليوم لا ينفع ولا يضر، وكانت ليلة سودة. لا والله هي مش ليلة سودة، انت اللي عقدتك قلبك هو اللي أسود. لأن الليلة لا تنفع ولا تضر، لا تملك لكم نفعا ولا ضر. فممكن يردوا كمان، يعني ممكن لما يقولوا انا شفت الست دي تاني، طب والله ما انا رايح. فبنقول هو الشؤم من الطعام، من شخص، من منظر. ليه؟ لانه اصل الشؤم ينافي صحة العقيدة، ينافي صحة العقيدة، لان اعتقاد ان غير الله عز وجل قد يضر او ينفع. ولا نافع ولا ضار الا الله سبحانه وتعالى، لا نافع ولا ضار الا ربنا سبحانه وتعالى. كفايه عليكم كده النهارده، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال في حته الشؤم والعدوى وكده؟